ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى وحوله وقوته وتوفيقه نلتقي اليوم مع الواجب الشرعي على المرأة المسلمة بعدما عرفنا مكانة المرأة في غير الإسلام وعرفنا مكانة المرأة في الإسلام، فما هي الواجبات المشروعة التي يجب على المرأة المسلمة أن تنفذها وتقوم بها لله ورسوله؟ ومن هنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق والعون لنعلم أن الواجب على المرأة المسلمة يجب عليها أن ترجع إلى سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة الممتحنة. وسورة الممتحنة سميت بسورة الممتحنة وسورة الامتحان وسورة المودة لأنها اشتملت على الآية التي فيها امتحان إيمان النساء، فكل امرأة تريد أن تعرف ما عليها من واجبات أردت أن أردها إلى كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا نخرج من اللقاء ليقول قائل أو قائلة لقد قال فلان عن المرأة كذا وكذا، وإنما أردت أن أجعل الواجب على المرأة المسلمة من منطلق قول الله عز وجل، لنخرج لنقول لقد قال الله في المرأة كذا وكذا وكذا. فمن آمن بالله إيمانا صادقا فليأخذ قول الله بالتسليم والتنفير، ومن كان في قلبه زيغ أو من كانت في قلبها زيغ والعياذ بالله فعلى كل إنسان أن يختار لنفسه الطريق الذي يريده بين يدي الله رب العالمين. في آخر سورة الممتحنة قبل الآية الأخيرة آية هي آية الامتحان للنساء، ويجب علينا أن ندرس شروط هذا الامتحان للمرأة، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بهذه الآية، فعلينا أن نمتحن نساءنا بهذه الآية، وعلى كل امرأة مسلمة أن تمتحن نفسها بهذه الآية. وتعالوا بنا لندخل الامتحان ولنرى أنفسنا أين نحن من الامتحان. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. امتحان لكل امرأة مسلمة يجب أن نعاود أنفسنا كل فترة وفترة على هذا الامتحان. أين بيوتنا من هذه الشروط؟ وأين نساؤنا من هذه الشروط؟ أشروط الامتحان صعبة يا ابنة الإسلام؟ لا والله، ما هي بصعبة وما هي بشرطة. وعليك أن تستمعي إلى القول القصد حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بعدما تلا عليهن هذه الشروط فيما عصتن، فقلنا الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا، اي اننا يا رسول الله قبلنا هذه الشروط وقبلنا هذا الامتحان ودخلنا، والله ورسوله ارحم بنا من انفسنا. فلم تعمل امرأة عقلها، ولم تتأثر امرأة بخواطرها، ولم تتراجع امرأة عن تعاليم ربها، فالله ورسوله في ذلك الامتحان وفي هذه الظروف ارحم بنا من انفسنا. فسلمي امرك لله، وخذ التعاليم في الحياة عن الله ورسوله، وتعالوا لنناقش شروط الامتحان شرطا شرطا. الشرط الاول، يا ايها النبي، الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الشرط الاول على ان لا يشركن بالله شيئا، عدم الاشراك بالله. وهنا اتوقف، الشرك بالله في الماضي في الجاهليه كان باصنام صماء لا دم لها ولا عروق ولا عقل ولا فكر. هنا في الوقت الحالي في القرن العشرين اصنام من نوع اخر في الامة الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها. اصنام الجاهلية لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا توجه ولا تأمر ولا تنهي، انما اصنام القرن العشرين اصنام مفكرة، اصنام لها عقل خبير، اصنام لها فكر خفيف، درست هذه الشروط وجعلت لكل شرط نبدا ولكل شرط ضدا. فماذا فعلت؟ ماذا فعلت اصنام القرن العشرين مع المرأة؟ الفكر والقلم والفلسفة والدعوة والتمثيلية والمسرحية والفيلم والفكرة، ماذا صنعوا؟ ألا يشركن بالله شيئا، صنعوا في المقابل معنى عدم الإشراك بالله يا ابنة الإسلام أن تستجيبي لله في كل شيء. إذا أمر أمرا أو نهى عن شيء فقولي سمعنا وأطعنا. ماذا فعلت أصنام القرن العشرين في المقابل؟ أذكر نموذجين. النموذج الأول، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمر من الله، وامسحوا برؤوسكم. فلم القرن العشرين جاء للمرأة ليصنع الضد عن قول الله، فماذا صنع؟ مسألة كي الشعب. انظروا إلى النموذج، انظروا إلى ما نحن فيه. كي الشعب، المرأة تخرج لتضع رأسها وأذنيها بين يدي عابس وبين رجل أجنبي يقفف شعرها ويعبث بعنقها ويكوي شعرها، وبعد ذلك يقضي الصنم امره اسمعي، نعم، ماذا تريد مني؟ لا تضع الماء على رأسك عشرة أيام حتى لا تضيع كيّة الشعر. عشرة أيام موجود الأمة الإسلامية الكوافير وكي الشعر موجود عشرة أيام. لا تضع المرأة الماء على رأسها، إن أصابتها جنابة اتسلت دون أن تغسل رأسها. في المقابل هذا إشراك بالله. لماذا؟ لأن الكوافير قال لا تمسحوا رؤوسكم، والله قال وامسحوا برؤوسكم. فإلى من استجابت المرأة؟ إلى من استجابت؟ إلى الله أم إلى الصنم؟ والله الذي لا إله غيره أذاعها الشيخ القنطاوي أطال الله عمره وجزاه الله خيرا في حلقة من حلقاته. امرأة أرسلت له سؤالا تقول له: مر علي عام كامل أغتسل من الجنابة دون أن أضع الماء على رأسها، لم تضع قطرة من الماء على رأسها إلا للنظافة. أما للغسل، أما للوضوء، لا. الله يقول وامسحوا، والصنم يقول لا تمسح. في المقابل إشراك بالله. قد يقول قائل: هل هذا شرك يا أخي؟ أقول له: نعم، شرك وشرك وشرك. والزوج مشترك في هذه المأساة. لماذا؟ لأنها إن صلت بغير مسح فهي كافرة، وإن لم تصلي فهي كافرة. فالشرك الأول أن لا يشركن بالله شيئا. وهنا النموذج الآخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، أي التي تصل شعرها بشعر أجنبي. يأتي الصنم في المقابل ويخترع الباروكة، أصنام المفكرة، أصنام عبقرية، أصنام الماضي لا تتكلم ولا تفكر، أصنام القرن العشرين ثلاثة. يأتي الصنم في المقابل ويصنع الباروكة، أسواق المسلمين مملوءة بالباروكات، وتأخذها المرأة ويستريح الرجل وتصل بها شعرها، وكأنها تقول: سألبس الباروكة حتى لو لعنني رسول الله. سألبسها. والرجال يشهدون على ذلك، والبيوت مليئة. وهذه قضايانا يا عباد الله. الشرط الأول في البيعة لله ورسوله ألا يشركن بالله شيئا، عدم الإشراك بالله في أي شيء. خذي تعاليم الإسلام عن الله ورسوله، فإن أتاك مفكر أو عبقري أو شيطان أو صنم واخترع لك شيئا يبعدك عن الله، فقولي: لقد بايعت رسول الله ألا أشرك بالله شيئا. وسأثير في حياتي على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الإشراك بالله ذهاب النساء إلى العرافين والدجالين والسحرة والمشعوذين والعقيدة فيهم. واسألوا بيوت الدجالين كم عدد النساء اللاتي يترددن على بيوت المشعوذين ولا يشركن بالله شيئا. الشرط الثاني: ولا يسرقنا. السرقة أخذ المال خفية، من مال الزوج، من مال الأب، من أي جهة. ولكن أصنام القرن العشرين وضعت في المقابل سرقة ذكية. الإسلام يحارب، الإسلام يحارب بذكاء، والمسلمون في غفلة. فما هي السرقة الحديثة في القرن العشرين؟ ذات الزوجة وهي لم تسرق، ولكنها تشجع زوجها على السرقة، فماذا تقول؟ أريد تلفزيونا كزوجة فلان، أريد حكم ذهب كزوجة فلان، أريد أن أغير هذا وأبدل هذا كبيت فلان. من أين يا أم فلان؟ تحرك، كن ذكيا، كن عبقريا إلا إن كنت خيرا لا تكن كفولة. فتدفع المرأة الآن زوجها إلى السرقة، ويعلم الله أن أغلب سرقات الأزواج في أيامنا هذه وراءها امرأة لم ترضى بالواقع، لم ترضى برزق الله، لم ترضى بما قسم الله، بل تدفع زوجها دفعا ليرتكب الحرام بأية طريقة. ورحم الله أياما كان الرجل إذا خرج صباحا ليطلب رزقه تمسك به زوجته المسلمة وتقول له: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فلأن نصبر على نار الجوع في الدنيا خير من أن نصبر على نار الله يوم القيامة. ولا يسرقن، يعني لا يدفعن الأزواج إلى السرقة، ولا تكلف المرأة زوجها فوق طاقته. يقول لي صاحب مشكلتي: سمعتها بأذني، ويقسم لي أنه اشترى خصما من الذهب ثمنه كذا وكذا رقما لا أذكره. وفي اليوم الثاني قالت له زوجته: أريد أن أغير هذا الخصم، لأن زوجك فلان ترتدي أفضل منه. يقسم لي أنه غيره في اليوم الثالث بخطارة تساوي الثلث. لصالح من؟ لصالح من يا ابنة الإسلام؟ تشترين اليوم وتغيرين غدا لصالح من؟ هل هي المسارعة؟ هل هي التناقض؟ هل هي التسابق فيما لا يرضي الله ورسوله؟ ماذا على النساء لو رضينا بما قسم الله؟ اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما. واذكر ان رجلا كان يرتدي ثوبا واحدا، يصلي جماعه وينخلق فيخلع ثوبه لتلبسه زوجته لتصلي في اول الوقت، لانهما لا يملكان سوى ثوب واحد. ولم تخرج تقوى من البدن، امراه تنتظر زوجها ليخلع لها الثوب لتلبسه وتصلي فيه، لم يسمع عنها احد شيئا. وفي يوم امسك به مسلم وقال: لماذا تخرج دون ان تستغفر الله معنا؟ قال: دعني فلا يعلم بحالي الا ربي. قال: اقسمت عليك الا اخبرتني. فاخبره بقصته، ولما تاخر سالته الزوجه: لماذا تاخرت؟ قال: سالني فلان فاخبرته عن حالنا، فبكت الزوجه وقالت له: الان عام الطلاق والجنة. قال لها: لما؟ قالت له: صبرنا سنين عدد لا يعلم بحالنا الا الله، واليوم فتك الله الى مخلوق من مخلوقات الله. لماذا أبحت سرنا ولا يعلم بحالنا إلا الله؟ ولذلك قال فيكم الشاعر: قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم حبسوا البيوت وزرعوا الأبواب. كانوا إذا غسلوا الثياب يلبسون البيوت ويزررون الأبواب. هل هنا المرأة قالت لزوجها: إلا تكتسب بالحرام ولا يسرقن بأيديهن ولا يدفعن الأزواج للسرقة؟ الشرط الثالث لضيق الوقت ولا يثمين. الزنا معروف، اتيان السهوة من حرام مع رجل اجنبي والعياذ بالله. ومن هنا من لا يعجبه الاسلام وتوجيه الاسلام، ومن لا يعجبها الاسلام وتوجيه الاسلام، فاخر الضربات للزنا والمراض هو مرض الايدز، وقد تحدثنا عنه سابقا. ما من معصية الا وراءها امراض والعياذ بالله. ما من معصية الا وراءها سكاء. وما ظهرت الفاحشة في قوم الا ابتلاهم الله بالامراض التي لم تكن في افلاسهم. ولا يزنين، يعني لا يرتكبن فاحشة الزنا والعياذ بالله. ولكن الزنا له مقدمات. اصنام القرن العشرين شهدت مقدمات الزنا. فماذا قال؟ خروج المرأة متعطرة متزينة إلى الشوارع. وهذه نسبة لا أتحدث عنها، لأن الأمة الإسلامية الآن إذا مررت في شارع فيه نساء فريق الطيب يعلو على الهواء، نتنفس طيبا ولا نتنفس هواء. والأزواج المسلمون راضون عن ذلك. هو الذي يستني لها. فعطري تقيدي تزيني تجملي. لمن تتجمل؟ لمن تتزين؟ ألغيرك؟ إن قبلت ذلك فأنت ديوس ولم يدخل ديوس للجنة. وإن رفضت ذلك فاحكم بينك. واسمع، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان متوجها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت به امرأتان ثم منهما صيما، فأوقفهما وقال لهما: ما الذي أخرجهما؟ فقالتا: والله ما خرجنا إلا للصلاة في مسجد رسول الله. فقال لهما: الله الذي لا إله غيره، ما أخرجكما إلا الصلاة في مسجد رسول الله؟ فقلنا له: نعم. فقال لهما: إن كنتما من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعا فاغسل الطيبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج المرأة متعصرة، فعليكما أن ترجع. وأي امرأة خرجت متعصرة وشم الناس ريحها فلها حكم الزانية والعياذ بالله. فقالتا له: أكذلك؟ قال: نعم. فرجعتا فغسلتا الطيبة وتطيبتا بالماء ودخلتا إلى مسجد رسول الله استجابة لأمر الله ورسوله. وأسواقنا تعج بالطيب، نساؤنا هن اللاتي يسترين الطيب بأيديهن، أين الرجال؟ نساؤنا هن اللاتي يسترين الملابس الداخلية بأيديهن، مقدمتنا، نساؤنا هن اللاتي يعبثن بالأسواق، وما أدراك ما الأسواق؟ تدخل المرأة على رجل أجنبي وقد يخلو بهما الدكان ويخلو بهما المحل، تقلب في البضاعة، وما أدراك ما البضاعة؟ وما اختلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان سابقهما. مقدمات للزنا، كذلك من مقدمات الزنا خروج المرأة على الضيوف وتقديم السحايا وتقديم الترحاب إلى الضيوف، وكل ذلك عبث لا يرضاه الله ورسوله. قد يقول قائل: نحن إخوة، نحن أصدقاء، نحن رجال، نحن ثقة. أقول له: يقول الإمام سيدنا علي: ألا تستحيون؟ ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرأته تمشي بين الرجال؟ ومن هنا أقول لكل صديق تخرج عليه زوجة صديقه: ألم ترفع عينك فيها ولو لحظة؟ أجب بربك. ألم تحاول أن تعرف طولها من عرضها؟ أجب بربك. إن كنت كذلك فكما في خاطرك في زوجة صديقك في خاطر صديقك نحو زوجتك. ولذلك يقول الشاعر: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، كل الرجال وإن تعفف جهده لا بد إن بنظرة سيخون. كل ذلك مقدمات للزنا يا عباد الله. ولا يأتين بعد ذلك ولا يأكلن أولادهن، وقتل الأولاد إما بالوقت وقتل الأولاد في العصر الحاضر ما هو تحمل المرأة، ولأنها تعمل موظفة العمل يقول لها لم تطيق الحمل، فماذا تفعل؟ يشهد الله كم نسبة السقوط والإجهاض في نساء المسلمين من أجل وظيفة المرأة. اسألوا المستشفيات، اسألوا الأطباء، أجنة تلقى. لماذا؟ لأن الأمة لا تقوى على الحمل وعناء العمل. من تفكر العمل والنسب والترقي في الوظيفة عن الجنين؟ يسقط الجنين، يسقط ويقتل ويلقى في صفائح الزبالة. فلا يقتلن أولادهن. هذا هو القتل الحديث، هذا هو القتل الذي نراه. وهناك قتل يسمى بالقتل الديني في هذا الزمن. فالقتل الديني أن يترك الطفل مع خادمة كافرة، وقد نشرت الصحف ضبطت خادمة مجوسية معها صنم، وعلمت الطفل بدل أن يسجد لله مع أبيه في المسجد دخل أبوه الغرفة فوجد الطفل يسجد للصنم. قتل ديني، قتل ديني. اقرأوا جريدة المسلمون اليوم، اخر صيحه في عالم القتل الدين على يدك اليمنى عمود صغير في جريده المسلمون. اقرؤوها. لن اعين البلد ولا المكان لان دعوتنا دعوه مؤكده. محاوله خطف قطف بطائره هيلوكوبتر. محاوله خطف قطف بطائره هيلوكوبتر. وهذه جمله معترضه للرجال. ما القصه؟ رجل مصر بحث في نساء المسلمين وبنات الاسلام لم يجد ان تملا عينه. فماذا يصنع؟ تزوج من بلاد الكفر. انجب ولدا. ارادت الام تربيه الولد معها على الكفر. رفض الاب. جاءت بطائره هليكوبتر في بلد مسلمه وارادت ان تخطف الطفله لولا لطف الله. وساءت الاحوال الجويه وضبطت المحاوله واودعوا السجن. الله يقول قوا انفسكم واهليكم نارا. وبعض شباب المسلمين ينجب للنار اطفالا واجيالا. بدل ان نودع اطفالنا الجنه نودعهم النار ليتربوا في احصان الكفر والعياذ بالله. ولا يقتلن اولادهن. قتل ديني يتمثل في الخادمه الكافره. قتل ديني يتمثل في سوء العقيده. قتل صحي يتمثل في حرمان الابن من قدر امه وانخداع الابوين. قتل عقلي يتمثل في ترك الولد بلا توجيه من الاب والام فينشا ممزق. وذلك قوله ولا يقتلن اولادهن. الشرط الخامس ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. والبهتان ما هو؟ والافتراء ما هو؟ البهتان هو نقل الأخبار الكاذبة. والافتراء هو اختلاق الكذب. وهذا موجود في بيوت المسلمين. اختلاق الكذب من الزوجة. إذا كان هناك طفل يتيم ماتت أمه وتزوج أبوه بامرأة أخرى يضرب اليتيم وتساء معاملته. وآه لو كانت يتيمة تركتها أمها تسام سوء العذاب. وعندما يحصل الأب ابنتك فعلت كذا وكذا وابنك فعل كذا وكذا. وبعض زوجات الأب يبتلين على بنت الأم السابقة في أن زوجة أب ادعت على بنت زوجها بالزنا كلها. والعياذ بالله. هذا افتراء. هذا كذب. هذا ظلم. لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ما هو الافتراء بين الأيدي والأرجل في هذا الزمن؟ في القرن العشرين تجب المرأة في انقضاء العزة. إذا مات زوجها أو طلقت تكذب في انقضاء العزة. وقد قرأت حادثة مأذون يوضع السجن. لماذا؟ لأنه عقد على امرأة لم تنقضي عدتها وزوجها قبل انقضاء العدة. بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. نهى عنه الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الافتراء بين الأيدي والأرجل الكذب في انقضاء العدة. وإتيان الولد من غير أبيه والعياذ بالله. وهذا في آخر صيحة. إذا كان الزوج عقيما وله مال وميراث فماذا تصنع الزوجة لتضمن هذا الميراث؟ تذهب لنجدانه. وهذا موجود. يعطي لها قوطة أو قطمة فيها منويات من رجل أجنبي فتلبسها المرأة فتحمل وتدعي أنها حملت من زوجها لتأخذ الميراث. قضايا موجودة. فلنعالج قضايانا بوضوح. هذا موجود. وقصص معروفة وحوادث مشهودة. فذلك قوله ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. الشرط السادس ولا يعصينك في معروف. كلام يشمل كل جوانب الخير. ومن المعروف إحسان المرأة لزوجها وصيتها بزوجها ألا تعصى له أمرا ولا تبقي له سرا ولا تقل له فراشا وان تكون له حربا ممهدة وان تدرس حرمة الزوج. وايما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى يرضى عنها زوجها. ولو كان رسول الله امرا احدا يقصد لاحد لامر المرأة ان تقصد لزوجها. ولا يعصينك في معروف. ومن المعروف عدم النوح وعدم ضرب الخدود وسقط الجيوب والذهاب الى المقابر ونحي الموتى بطرق جاهلية، كل ذلك يدخل في عصيان المعروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة من نجحت في هذه الشروط الست وانصحها ادخلوا سورة الممتحنة الى البيوت. ادخلنا بيوتنا كل شيء، ادخلوا سورة الممتحنة اليوم في الآية ما قبل الأخيرة، هذه الزوجة والبنت والأم والأخت والعمة والخالة وجميع المحارم، وقل تعالوا بنا ندرس شروط الامتحان، تعالوا بنا نقرأ آية الامتحان، اقرأ عليهن. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، واشرح لهن الشرك بالله، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. من نجحت فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. نلاحظ أول سورة الممتحنة أن عصام القرن العشرين يحذرنا الله منها كما حذرنا من الأعداء السابقين. فأول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وآخر السورة بعد آية الامتحان: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. شروط الامتحان: ستوجد أصنام وتوجد عقول ويوجد مفكرون ويوجد باحثون ليقفوا بالمرصاد لحفظ هذه الشروط في نفس المرأة المسلمة. فالله يقول في آخر السورة: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تسمعوا توجيهات قوم غضب الله عليهم. كل مفكر وكل باحث وكل كاتب يكتب ليفتن المرأة عن دينها، إنما هو عدو لله ورسوله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وأكثر فتنة هي الفتنة في الدين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شروط الامتحان: سهلة يا ابنة الإسلام، لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي أولادك ولا تأتي بهتان بين اليدين والرجلين ولا تعصي رسول الله في معروف. شروط الامتحان سهلة، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد لكم التوبة، ويريد الذين يتبعون الشهوات ويتبعون الرغبات ويتبعون الأصنام يريدون لكم أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بعدها سورة الصف: كونوا صفا واحدا في الإيمان بالله والتسبيح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللهم اهدي نساءنا، اللهم وفق بناتنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم وفق نساءنا للعمل بكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اتقوا الله عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، واتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي،